وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ الشمس ينبغي

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا على الأراضي ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو Thank you. أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وقرآن مبين وقرآن مبين وقرآن مبين

أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم بالذي جعل لكم من الشجر الأخضر ماء أولم يرى الإنسان خلقناكم من نطفة فإياه وقصير وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي خلقه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي عظيم قل يحييها الذي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الكتاب لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة